إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل علم يشرف بشرف معلومة، وعلم التوحيد هو أشرف العلوم، لأنه يبحث في وجود الله تبارك وتعالى وما هو واجب له من الصفات الحسنى، وما يتنزه عنه، وما يتوجب على العبد حيال هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقه الله، وهو عبادة مولاه. وتوحيد المخلوق ربه ومعبوده يشمل أمرين عظيمين، هما جماع دينه وإيمانه واعتقاده. وتجمل الأمرين الآية العظيمة الجامعة من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. العبادة من المخلوق لخالقه وحده لا شريك له، والإعانة من الخالق لمن يشاء من عباده. الأمر الأول وهو العبادة من المخلوق لخالقه وحده لا شريك له، هو إقرار العبد اعتقادا وقولا وعملا أن الله تعالى واحد في أسمائه، وأخصها الله والرحمن، وصفاته وأخصها المحيي والمميت، وأفعاله وأخصها الخلق والبعث والجزاء الأخروي. وهذا الأمر من أمور الإيمان والاعتقاد والتوحيد على عظمه، لا يكفي العبد للدخول في الإسلام ولا الثبات عليه. فإن الله جل وعلا قال عن المشركين: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقروا اعتقادا وقولا ولم يمتثلوا عملا، بل أقر بذلك الأمر إبليس اعتقادا وقولا فلم يقربه من رحمة الله. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والأمر الثاني هو إقرار العبد اعتقادا وقولا وعملا أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، فلا يركع ولا يسجد ولا ينذر ولا يذبح إلا له، ولا يدعى سواه، ولا يستعين العبد ولا يستغيث ولا يحلف إلا به، ولا يطلب المدد إلا منه، ولا يطوف إلا ببيته، ولا يلجأ إلا إليه. هو الغني سبحانه وغيره مفتقر إليه، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فليس لهم جميعا من الأمر شيء، بل الأمر كله لله وحده. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا الأمر الكبير هو الحد الفاصل بين الهدى والضلال، وبين الإسلام والكفر، وبين عبادة الله وحده ودعاء الأدعياء معه. وهذا الأمر هو سبب خلق الإنس والجن، وهو سبب إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الأمر هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، كما قال نوح: ومن بعده من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. لا يدخل المرء في دين الإسلام ولا يبقى مسلما بعد دخوله إلا إذا أفرد الله وحده بالعبادة لا شريك له، فلا يصرف شيئا من الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو أمر استحباب إلا لله وحده لا شريك له، ولا ظهير ولا معين ولا واسطة ولا شفاعة عنده إلا بإذنه للشافع ورضاه بها للمشفوع له. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. هذا هو التوحيد الذي أرسل الله به جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم والأنبياء وأقوامهم، إذ قالت الأقوام: أجعل الآلهة إلها واحدا، أو معنى هذا. وهذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات في دين الله، وهو الذي لا يقبل الله من عباده عملا صالحا إلا بعد تحققه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لأمته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة هو توحيد الألوهية، أو هو توحيد العبادة، وهو توحيد الله جل وعلا وقصده بأعمال العبد ونيته وأقواله، لا يصرف شيء من تلك العبادات لغير وجهه. وأما توحيد الربوبية فالله جل وعلا وحده هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وهذا التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو مستقر في نفوس الخلق، لا يكاد ينازع الخالق فيه أحد ممن خلق، مسلما كان أو كافرا، كما قال جل وعلا عن المشركين الكافرين: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلم يكن المشركون الكافرون يعتقدون أن آلهتهم تشارك الله تعالى في الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو الملك أو التدبير، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، كما ورد مفصلا في الآية الكريمة التي سبقت. وإنما اتخذوا آلهتهم قربة ووسيلة لهم إلى الله تعالى وشفعاء لهم عنده جل وعلا. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يقولون عن آلهتهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا بعينه ما يفعله اليوم كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم، يدعون أولياءهم ويستغيثون بهم بل يذبحون وينذرون لهم ويطوفون بأضرحتهم ويطلبون منهم المدد بحجة التقرب والاستشفاع بهم إلى الله. وقد بيّن الله تعالى في الآية التي مرت وفي آيات كثيرة أن إقرارهم بأن الله وحده خالقه ورازقه حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة والدعاء لله وحده، وأن مجرد الإقرار بربوبية الله لهم لم ينفعهم إذ لم يفردوه بالعبودية. فمن توقف عند حدود هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية وصرف شيئا من أنواع العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله فهو مشرك ولا ينجو من النار، وإن مات على شركه فإنه يكون خالدا مخلدا فيها أبدا. فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الذي وقعت فيه الخصومة وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. والنوع الثاني هو توحيد الربوبية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة من سائر ما ينفرد به تعالى. وقسم ثالث وتوحيد الأسماء والصفات، فمن حق الله على عباده أن يثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الثابتة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لا يتجاوزون الآية المحكمة والحديث الثابتة، يثبتون اللفظ ويعلمون المعنى في لسان العرب الذين نزل الوحي بلسانهم، وينفون التكييف والتشبيه والتعطيل وتأويل اللفظ بغير معناه المعلوم عند العرب. فهذه ثلاثة أسس شرعية ثابتة في هذا الباب. من لزمها سلم من الانحراف. إثبات ما أثبته الله ورسوله، قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله تعالى أعلم بنفسه من كل أحد. فإذا أثبت لنفسه صفة من الصفات أو سمى نفسه باسم من الأسماء فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق به وهو لا ينطق عن الهوى، فإذا وصف ربه تبارك وتعالى بصفة من الصفات أو سماه باسم من الأسماء فإنما ذلك بوحي أوحاه الله إليه وأطلعه الله عليه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بالله، فيجب علينا حينئذ أن نثبت لله تعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، قال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو الأساس الأول في عقيدة أهل السنة والجماعة حيال أسماء الله وصفاته، أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثاني فتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات بعد إثبات الأسماء والصفات، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأساس الثالث هو نفي قدرة الخلق على إدراك كيفية صفات الله أو مشاركته في أسماء، قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ والمراد بالاستفهام النفي. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. ومن صفات الله جل وعلا الاستواء على العرش، قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. نعرف من لغة العرب الفصحى معنى الاستواء، وهو هنا العلو والارتفاع. أما كيفية الاستواء فيعلمها الله وحده، ولم ينفع الكافرين اعترافهم بصفات الله في قولهم: خلقهن العزيز العليم، لأنه لا بد من أن يؤتى بأنواع التوحيد الثلاثة حتى يصح توحيد العبد، فإذا اختل من هذه الأنواع نوع فتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، نسأل الله السلامة والعافية. التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن العظيم من ذكر التوحيد، يذكر أو يؤمر به أو يحث عليه. وهنالك سور كثيرة خاصة ما نزل بمكة تكون من أولها إلى آخرها في موضوع التوحيد، حتى قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله إن القرآن كله في التوحيد، لأنه إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأمر بعبادته وحده لا شريك له ونهي عن الشرك به، وإما بيان لجزاء الموحدين الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل في الدنيا والآخرة، وبيان لجزاء المشركين الذين أعرضوا عن التوحيد، وبيان لما حل بهم من العقوبات في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب والنكال في الآخرة، وإما إخبار عن الموحدين من الرسل وأتباعهم، أو إخبار عن المكذبين من المشركين وأتباعهم من الأمم السابقة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وغيرهم من الأمم لما أعرضوا عن التوحيد وعصوا الرسل وماذا حل بهم. وإما أن يكون القرآن بيانا للحلال والحرام، وهذا من حقوق التوحيد، فكون الإنسان يحل الحلال ويكتسبه ويستعمل الحلال ويحرم الحرام ويبتعد عنه وعن كسبه، فهذا من حقوق التوحيد أيضا. فالقرآن كله توحيد، لأنه إما لبيان مفصل عن التوحيد، وإما أن يكون بيانا لما يناقضه ويخل بكماله، وإما أن يكون إخبارا عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به، أو إخبارا عن المشركين وما انتقم الله تعالى منهم به في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، وإما أن يكون أحكاما لبيان الحلال والحرام، وهذا من حقوق التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه ومفسداته ومبطلاته، فالقرآن كله يدور على التوحيد. ولكن كثيرا من الجهلة الذين تصدروا للدعوة يهونون من شأن التوحيد ويقولون الناس كلهم مسلمون وأنتم في بلاد المسلمين والعالم الإسلامي ليس بحاجة إلى أن تلقى عليه المحاضرات والدروس في التوحيد، أو يقولون هو يقرر في المدارس والمعاهد وليسنا بحاجة إلى قراءة كتب التوحيد في المساجد، إلى غير ذلك من الجهل العظيم. والمسلم أحوج من غيره لمعرفة التوحيد من أجل أن يحققه، ومن أجل أن يقوم به، ومن أجل أن يبتعد عما يخل به أو يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات. فلا يكفي أن يكون مسلما بالاسم من غير أن يحقق الإسلام، ولن يحقق الإسلام إلا إذا عرف أساسه وأصله الذي يبنى عليه وهو التوحيد. فإن الناس إذا جهلوا التوحيد وجهلوا مسائل الشرك وأمور الجاهلية وقعوا في الشرك من حيث يعلمون أو لا يعلمون، من حيث يدرون أو لا يدرون، وحينئذ تقوض عقيدة التوحيد. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهل كل المسلمين يعرفون أمور العقيدة ويعرفون التوحيد؟ لا يعلم ذلك في الحقيقة إلا العلماء وطلاب العلم ممن يقبل على تعلم العقيدة الصحيحة، وأقل القليل ممن ينتسب إلى العلم يعرفون التوحيد الصحيح. وكلما ابتعد الناس عن زمان النبوة قل فيهم العلماء، العلماء الربانيون، وكثر فيهم المتعالمون، وكثر قراؤهم ورؤوس الجهل فيهم، ف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل العلم ويكثر الجهل. وكذلك في الأثر الصحيح أنه يكثر الخطباء في آخر الزمان ويقل الفقهاء. فعلى المسلم أن يهتم بالتوحيد أكثر من اهتمامه بالطعام والشراب والنفس، وأن يعتني به عناية تامة، يدرسه ويدرسه ويحاضر فيه إن استطاع، ويدعو إليه، رضي من رضي وسخط من سخط. فالتوحيد أساس ديننا وهو مبنى عقيدتنا، ونحن أحوج الناس إلى أن نتعلمه وأن نتدارسه وأن نبينه للناس وأن ندعوهم إليه. والعالم الإسلامي اليوم إلا قليلا فيه المشاهد الشركية التي شيدت على القبور، وعندها شرك يخرج من الملة، يعبد الأموات ويتقرب إلى القبور. ومن غلبة الجهل أن من لم يفعل ذلك عندهم ليس بمسلم، لأنه بزعمهم ينتقص الأولياء. والدعاة في تلك البلاد في الجملة لا يهتمون بأمر التوحيد، وإنما يدعون الناس إلى الأخلاق الطيبة وإلى ترك الزنا وترك شرب الخمر، وهي كبائر محرمات بلا شك. ولكن لو ترك الناس الزنا وشرب الخمور وحسنوا أخلاقهم وتركوا الربا ولم يتركوا عبادة القبور، فأساسهم غير صحيح ودينهم غير صحيح. ولو تركوا الكبائر ما دام أنهم لم يتركوا الشرك، وحتى من لم يشرك ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرأ من المشركين، فإنه يكون مثلهم. ولهذا قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا تنزيه لله عز وجل عن الشرك والكفر والنفاق، وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين. فالمسلم الموحد لا يصح توحيده حتى يتبرأ من المشركين، ولا يسعه أن يسكت على الشرك يعج في بلده والأضرحة تشيد فيها، ويطاف بالقبور ويسأل المقبورون حتى ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يسع من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر أن يسكت على هذا الوباء الخطير الذي يفتك بجسد الأمة، ويقول: أدعو الناس إلى حسن السيرة والسلوك وترك الخمور وترك الزنا. ماذا تنفع هذه إذا فقد ذلك الأساس؟ إن الإنسان إذا أراد أن يبني بيته وضع أساسه، وإذا لم يهتم بأساس بيته ولا بقواعد بنائه، فمهما شيد وجمل وحسن ونمق فهو عرضة للسقوط، ويكون خطرا عليه وعلى من دخل عليه وعلى من نزل ذلك المبنى الذي لم يشيد على أساس. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة صحيحة وأساس سليم وتوحيد لله جل وعلا وتنزيه عن الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام، فإن البنيان يكون واهيا سرعان ما يتهاوى. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد. وكما في مسند أحمد من حديث ربيعة بن عباد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على الناس يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو إلى التوحيد. السور المكية في جملتها تعالج قضية التوحيد. ولما تأسس التوحيد وقامت العقيدة نزلت شرائع الإسلام، نزل الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصيام، وهذا إنما نزل على النحو النهائي في المدينة النبوية. فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بزمن يسير، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعدما تأسس التوحيد وبعدما بنيت العقيدة، ثم نزلت فريضة الزكاة ونزل الصيام ونزل الحج ونزلت بقية شرائع الإسلام. ويوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن خط له منهاج الدعوة، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فبدأ بالتوحيد ولم يبدأ في الدعوة بشيء قبله، ثم قال: فإن هم أطاعوك لذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله ووجد الأساس وهو التوحيد، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والحديث في الصحيح في رواية ابن عباس رضي الله عنهم. فأول شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا به عند أخذه بالدعوة إلى الله هو التوحيد، وليس ذلك خاصا بمعاذ رضي الله عنه، بل هذا عام لكل من يدعو إلى الله أن يبدأ بهذا الأصل. فمن غير إقرار بالتوحيد كيف يؤمر الناس بالصلاة؟ لا فائدة من الصلاة بدون التوحيد، لا فائدة من الصلاة مع الشرك، ولا فائدة من الزكاة مع الشرك، ولا فائدة من الصيام بدون توحيد، ولا فائدة من الحج مع الإشراك بالله رب العالمين. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يقبل عمل ولا يصح إلا مع التوحيد مهما عظم ذلك العمل، كما أن الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة، فكذلك الأعمال لا تصح إلا مع التوحيد. وقد قال جل وعلا لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال بعد أن ذكر من ذكر من الأنبياء والمرسلين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عند البدء في الدعوة إلى الله هو ما كان عليه الأنبياء والمرسلون، فكلهم بدأوا بالدعوة إلى التوحيد. قال جل وعلا في شأن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إن الله سبحانه أجمل الرسل في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، هذه هي القاعدة. فكيف يزهد الدعاة إلى الله في هذا الأمر الكبير، وكيف يغفلون عنه، وكيف لا يبدأون به، وكيف يقال زورا ومينا وكذبا إن الدعوة إلى التوحيد تفرق المسلمين وتشتت شملهم وتبدد جمعهم؟ هذا كله كذب وزور، بل إنه لا يجمع كلمة المسلمين ولا يوحد صفوفهم ولا يعلي شأنهم إلا اجتماعهم على كلمة التوحيد، ولا يستتب الأمن ولا يحل الاستقرار إلا إذا استقر التوحيد. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يستتب الأمن ولا يحصل الاستقرار إلا بالتوحيد ونفي الشرك. وهذه المطالب العظيمة التي ذكرها الله رب العالمين من الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والإتيان بالأمن كلها لا تأتي إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تجتمع كلمة الأمة ولا يصح بناؤها إلا على كلمة التوحيد وإلا على عقيدة التوحيد الصحيح. أما إذا دخل الشرك وتفشت البدع والخرافات وقيل اتركوا الناس أحرارا في عقائدهم، لا تنفروهم ولا تبددوا جمعهم، إذا وقع ذلك حصل الاختلاف وحصل التفرق، ودخل الشيطان بين المسلمين ففرق جماعتهم ووهى قوتهم كما هو الواقع في الدنيا اليوم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لما أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في الأرض من يقوم بهذا الأمر العظيم كما ينبغي أن يقام به، ونظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع والبيع، كانوا قد قرأوا الكتاب الأول ويعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشياته وصفاته وينتظرون مقدمه. وأطبقت الأرض على الشرك والكفر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ودعا إلى توحيد الخالق العظيم وانصاعت قلوب إلى دعوة التوحيد وأسست الملة عليه وانتشر التوحيد في الأرض، عم فيها الخير وقل فيها الشر. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كلما بعد العهد عن عصر النبوة كثر الشر وقل الخير. والجزيرة التي أطبقت على التوحيد وأزيلت منها الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وكذا المشاهد والأشجار والأحجار التي يتبرك بها وينذر لها ويطاف بساحاتها، وعادت إلى دين الله رب العالمين الذي لأجله خلق الله خلقه، كان الأمر على ما هو معلوم، ثم ما زال الأمر يضعف بعد حتى صاروا إلى قبائل متحاربة وقرى متفرقة كلهم يحارب بعضهم بعضا، وعم فيهم سلب ونهب وقتل وظلم، وكان لكل قرية حاكم وكل قرية لا تخضع للأخرى، وعبدت المشاهد والأشجار وعظمت القبور والأحجار حتى أدن الله رب العالمين بدعوة التوحيد المباركة على يد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فدعا إلى توحيد الله رب العالمين الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسست الدولة على التوحيد بعدما كانت قرى متفرقة وقبائل متناثرة، وبعدما كانوا يتبركون بالأشجار والمشاهد والمقبورين والأحجار، وعم فيهم السحرة الأشرار والمشعوذون الفجار، تخلص من هذا كله وخرجوا من عوائد الجاهلية، وكل ذلك ببركة دعوة التوحيد وإنكار الشرك. توحدت بلادهم واطمأنت وأقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وصار المسلمون إخوة، وهذا كله ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة هذا نموذج قريب. والعرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين متشتتين، بينهم فارات وغارات. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد واستجابوا لله ولرسوله توحدوا وصاروا قوة هائلة في الأرض، سادت العبادة والبلاد. وذكرهم الله تعالى بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله جل وعلا بين ما كانت عليه حالهم قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما صارت إليه أمورهم بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستجابتهم له. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل البعثة كانوا في ضلال مبين، وكانوا مطمعا لشعوب الأرض، كانت تسيطر على العرب فارس والروم، وكل دولة من دول الكفر كان لها في جزيرة العرب نصيب. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله انعكس الأمر، فصارت جزيرة العرب بالإسلام تسيطر على العالم، وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد أصلح أولها الإيمان واليقين. هذه الأمة إذا أرادت الاجتماع وأرادت القوة وأرادت الائتلاف فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو التوحيد. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد والاجتماع على كلمة التوحيد، الاجتماع على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالذي يجمع الأمة العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأساس ذلك التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. والأنبياء هم المصلحون حقا، هم المصلحون على الحقيقة. وقد بعثهم الله رب العالمين في أقوامهم وقد تفشت فيهم الأمراض فوق ما عندهم من الشرك والكفر والطغيان. كانت عندهم أيضا أمراض تتعلق بسياساتهم وتتعلق باقتصادهم وتتعلق بمجتمعاتهم وأخلاقهم إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يبدأ نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، وهم المصلحون حقا، وهم المصلحون على الحقيقة، لم يبدأوا دعوة أقوامهم بشيء قبل توحيد الله رب العالمين: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، وهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله رب العالمين أن نقتدي به. فإذا أردنا الإصلاح حقا فعلينا أن ندعو الناس إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة، ليس ما يقوله بعض الجهال أو الضلال من أنه هو الإقرار بوجود الله أو الإقرار بأن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت. هذا توحيد، ولكنه ليس التوحيد المطلوب، لأن هذا قد أقر به المشركون ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرزاق الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهم على ذلك مشركون. لما لم يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده وأشركوا معه غيره استبيحت أموالهم ودماؤهم ونساؤهم وذراريهم ودورهم وأرضهم، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم ما أقروا ولا اعترفوا بأن العبادة حق لله وحده، فلم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، ولم يتركوا عبادة الأصنام، ولم يتخلوا عن عبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار، ولكن لو أخلصوا العبادة لله جل وعلا لصاروا حينئذ مسلمين. فاقتصار التوحيد على توحيد الربوبية لا يكفي، لأن هذا أقر به أبو جهل رأس الكفر، وأقر به أبو لهب، وأقر به كل الكفرة، أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق وأنه الرزاق المحيي المميت الذي يدبر الأمر، ولكن عبدوا مع الله غيره من أصنامهم وأوثانهم كاللات والعزى ومناة، فصاروا مقرين موحدين بتوحيد الربوبية ومشركين في توحيد الألوهية. ولا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، فلا بد من توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده وترك عبادة ما ومن سواه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما قال: أقروا أن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت، لأن هذا مستقر في الفطر يقرون به، ولكنه لا يكفي هذا الإقرار وحده. فالذين يقولون التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر، يقال لهم: إن وقفتم عند حدود ذلك فهذا توحيد أبي جهل وهذا توحيد أبي لهب، لأنهم ما ادعوا قط أن هبل أو منات أو العزة، لم يقروا أبدا ولم يصرحوا بل ولم يعتقدوا أن شيئا من أصنامهم يخلق شيئا أو يرزق أحد أو يدبر أمره، وإنما شركهم الذي صاروا به مخلدين في النار واستبيحت به دماؤهم وأموالهم وذرياتهم ودورهم وأرضهم وخلدوا به في النار، أنهم كانوا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت يعبدون معه غيره، وما ادعوا قط أن شيئا من أصنامهم يخلق أو يرزق أو يدبر. شركهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شركهم في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهو بعينه ما تقع فيه طوائف من المسلمين، طوائف كبيرة من المسلمين يقولون إن الصالحين من أوليائهم وممن يعتقدون فيهم الصلاة من المقبورين، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم قوم صالحون ولهم عند الله وجه، فنجعلهم شفعاء عند الله ونتخذهم وسائط تقربنا إلى الله، وهذا بعينه هو شرك الأولين، بل هو أغلظ، لأن الأولين لما أشركوا إنما أشركوا في اتخاذ الوسائط والشفعاء ممن لا يعصي الله كالأشجار والأحجار والملائكة والنبيين، وأما المتأخرون فإنهم اتخذوا من الوسائط والشفعاء من هو من أفجر أهل الأرض ومن هو من أعصى الخلق للخلاق العظيم، فشركهم أغلب. وقد أمر الله رب العالمين بعبادته وحده وعدم الشرك به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالذين يلبسون على الناس اليوم ويقولون إن الأمة لا تحتاج الدعوة إلى التوحيد، هؤلاء يخونون الله ورسوله وكتابه والإسلام العظيم، وهؤلاء من جند أعداء الإسلام العظيم، لأنه لا ينجي المسلمين إلا توحيدهم لربهم جل وعلا وإخلاصهم في العبادة لوجهه الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. من الناس؟ هم الذين يقولون إن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت. أمرت أن أقاتل الناس، لأنهم كانوا يقولون ذلك، ومع ذلك أمر بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، كما في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس، والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا منكرين لوجود الخالق العظيم والرزاق الكريم الذي يدبر الأمر والذي يحيي ويميت، بل هم مقرون بذلك كما مر في كثير من نصوص القرآن العظيم. ومع ذلك أمر بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المشركون كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت الذي يدبر الأمر، ويعترفون أن آلهتهم التي يعبدونها لا تخلق. ما ادعى واحد منهم قط أن إلها من آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تخلق شيئا أو ترزق أحد أو تدبر أمرا، ولكن اتخذوا تلك الآلهة شفعاء وصائط بينهم وبين الله بزعمهم، ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي كذب. يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب لما دعاهم إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده، لما دعاهم إلى عدم الشرك بالله رب العالمين، لما دعاهم إلى توحيد الألوهية، لما دعاهم إلى ذلك اتهموه بالكذب صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. المرسلون كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، وخاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدقهم ودعا إلى التوحيد. ولو كان يكفي أن يقول إن الله هو الرازق الخالق المالك للملك المدبر للأمر لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لو كان معنى لا إله إلا الله الإقرار بالخالق الرزاق لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فدل على أن هذا سوى هذا وأنه لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة وحده. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاتخذ ما ذكر مما يتعلق بالربوبية سلما يوصلهم إلى الإقرار بأنه وحده المستحق للعبادة دون غيره. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، وتقرون أن آلهتكم هذه لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر أمرا. فاحتج تعالى بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما جحدوه من توحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية مناط سعادة العبد ولا بد من تحقيقه ولا بد من الدعوة إليه ولا بد من بيانه للناس. والذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويهدر بها بين شدقيه ويعبد القبور ويعبد الأشجار والأحجار ويتقرب إلى الأولياء والصالحين والجن والملائكة بشيء من العبادات، هذا مشرك كافر بالله جل وعلا، ويجب أن يدعى إلى التوحيد، فإن أقر به وإلا قتل. قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله، لا يكون فيه شيء للقبر ولا للصنم ولا للملك ولا للولي ولا للنبي ولا للجن ولا للإنس، حتى يكون الدين كل الدين الذي هو العبادة من الصلاة والصيام والدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة والذبح إلى غير ذلك من عبادات القلب وعبادات الجوارح، حتى يكون ذلك كله لله وحده. أما إذا قسم الإنسان دينه بين الله والقبر، بين الله والولي، فهذا مشرك بالله جل وعلا كافر به. وقد قال ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. لا يقبل الله عملا فيه شرك، لا يقبل الله جل وعلا إلا العمل الخالص لوجهه الكريم عز وجل، لا يقبل الله إلا العمل الموافق بالضرورة لشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد مع هذا كله من البراءة من الشرك والمشركين. لا يكفي أن يحصل المرء ذلك من غير ما تبرؤ من الشرك والمشركين، لا بد من الإتيان بالأمرين معا، لأن دين الله جل وعلا الذي أرسل به جميع المرسلين نفي وإثبات، ولا بد من تحصيلهما معا، ومن لم يأتي بهما معا فليس بموحد. قال تعالى في شأن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال جل وعلا: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هي ملة إبراهيم، هي الحنيفية السمحة، هي ما جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية السمح، ملة إبراهيم، هي إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، لا ينجو أحد إلا باتباعه، ولا يدخل أحد الجنة إلا إذا كان من أتباعه. هو أمر عظيم، والأمر الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وبسببه كانت المحنة ووقعت الملحمة بين جند الرحمن وجند الشيطان. هو أمر العقيدة، أمر التوحيد. الكفار يدعون إلى التوحيد من اليهود والنصارى والوثنيين، وكذلك المرتدون من المسلمين الذين قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام ثم نقصوا على أعقابهم، وصار جملة عظيمة منهم يدعون القبور. فهؤلاء ينبغي أن يدعوا إلى التوحيد وإلى الرجوع إلى الدين من جديد، فإن تابوا وإلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كافر الأصلي يدعى إلى الدخول في الإسلام، والمرتد من المسلمين يدعى إلى التوبة وتصحيح الدين الذي أخل به، يدعى إلى إخلاص العبادة والتوبة من عبادة القبور والتوبة من التقرب إلى الأولياء والصالحين، يدعى إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله التي نطق بها وتكلم بها وما أتى بمقتضاها بل نقضها. والمسلم الموحد الذي لا يصدر منه شرك يبين له التوحيد الصحيح وتشرح له العقيدة السليمة، خصوصا أولئك العوام وكذلك طلبة العلم المبتدئون الذين لم يتمكنوا، لا بد من بيان معنى التوحيد الصحيح لهم، ولا بد من توضيح معنى العقيدة الصحيحة عندهم. وكذلك العلماء الضلال ينبغي أن يدعوا إلى تصحيح علمهم وعقيدتهم. اليهود كانوا علماء، لكنهم لما كانوا علماء سوء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهم أهل علم، ولكنهم يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأنهم تركوها ولم يعملوا به. قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والعالم إذا انحرف فإنه يدعى إلى التوحيد حتى ولو كان عالما بسوى التوحيد، فإن استجاب وإلا فإنه إذا أتى بالكفر والشرك وما يخرج من دين الإسلام العظيم صار مرتدا. فلا بد من بيان عقيدة التوحيد لكل أحد، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ولا بد من أن تبين العبادة لهؤلاء جميعا، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فإذا تأملت في هذا التعريف وهو لشيخ الإسلام رحمه الله وجدت أن العبادة في الإسلام تشمل كل صور الحياة من ظاهر وباطن، من نية وقصد وإرادة ولفظ ومنطق وحركة بالجوارح وكذا السكون، تكون بالقلب من الخوف والخشي والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والإخلاص إلى غير ذلك من أعمال القلوب، وتكون باللسان من ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن المجيد، وتكون كذلك بالجوارح من الصلاة والصوم والحج وإخراج الزكاة وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه من العبادة، فالعبادة كل ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هو عبادة لله، ويجب أن تفرد وتخلص لله، لا يكون فيها شائبة من شرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لم يقتصر في هذه الآية العظيمة على قوله فليعمل عملا صالحا، بل قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن العمل الصالح إذا دخله الشرك بطل وإن كان عملا عظيما صالحا. والعمل لا يقبل إلا بشرطين: بالإخلاص لله عز وجل، وبالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن الله جل وعلا في قوله تعالى هذين الشرطين، فقال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله، وهذا هو الإخلاص لله وهو محسن، وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يدخل الجنة أحد إلا بهذين الشرطين: من أسلم وجهه لله وهو محسن. من عدا من تحقق بهذين الشرطين لا يدخل الجنة، بلى من أسلم وجهه لله وإخلاص العمل لله بحيث لا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصغر وهو محسن. والشرط الثاني، وهذا شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون باطلا. العمل إذا كان فيه شرك فهو مردود، وإذا خالطته بدعة فهو مردود. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة، وفي الصحيحين من روايتها رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمهما حسنت نية الإنسان واستقام قصده، إذا كان يعمل عملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو مردود عليه، لا يقبل منه شيء. فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الإخلاص لله رب العالمين بالأعمال الصالحة. وأما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فتصديقه صلى الله عليه وسلم ومتابعته والاقتداء به وترك ما نهى عنه. الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يتبع الرسول ولا يعمل بشريعته ويعمل بالبدع والمحدثات، هذا لا تصح شهادته أن محمد رسول الله. كالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويشرك بالله، فلا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. فمن كان متحققا بشهادة أن محمد رسول الله ومع ذلك يحدث البدعة ويقتدي بالمبتدعة ويتبع المنحرفين، فهذا دلالة على أنه ما تحقق بها على الحقيقة. معنى أنك اتبعت المبتدعة والمنحرفين ولم تتبع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أنك لم تحقق بعد شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من انحرف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتابع ولا يقتدى به ولو بلغ في العلم المبالغ، لأن علماء الضلالة كثير أضلوا الناس وحرفوهم عن الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الدين ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وما قرضه الله رب العالمين إلا وقد أكمل الدين. فمهما أتى أحد بإضافة وزيادة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يجعلها من الدين فهذه بدعة مردودة. وقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة في حجة الوداع، وما عاش بعدها إلا شهرين وأياما ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قبضه الله تعالى إلا وقد أكمل الدين وأتم النعمة. فإذا لا يزاد في دين الله تبارك وتعالى شيء، وما زيد فيه فهو بدعة مردودة. والمسلم يعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان إن أراد النجاة. وأما الذي يريد أن يشرع للناس ويأتي لهم بعادات وتقاليد ومحدثات فهذا ضال مضل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر الكبير وهو التزام السنة، وجعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم دواء ذلك الداء الذي هو الاختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر بعد أن ذكر هذا الداء دواءه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. ولم يكتفي بالتزام السنة أمرا، وإنما نهى صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من البدع وأهلها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بالتمسك بالكتاب والسنة، ويحذرهم من البدع والمحدثات. والله جل وعلا أنزل علينا سورة الفاتحة، وفرض علينا قراءتها في كل ركعة من صلواتنا من فرض ونفل. وفي آخر هذه السورة العظيمة قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم أهل الاقتداء والاتباع، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم العلماء الذين يدعون الناس إلى الضلال، هؤلاء مغضوب عليهم لأنهم لا يعملون بعلمهم، يعرفون الحق ولا يعملون به، يعرفون الحق ويدعون إلى خلاف لهوى في نفوسهم، أو لأطماع يحصلون عليه، أو لرئاسات يتبوؤونها، فهم يدعون الناس إلى غير ما يعتقدون وإلى غير ما ينبغي أن يعملوا به. ففيهم شبه من اليهود، فالمغضوب عليهم هم اليهود. وكل من انحرف من العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من اليهود، والمغضوب عليهم النصارى. وكل من انحرف من العباد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففيه شبه من النصارى والمغضوب عليهم. وكذا الضالون، هؤلاء أمرنا الله رب العالمين في كل ركعة من كل صلاة في فاتحة الفواتح أن نسأله جل وعلا ألا يجعلنا من إحدى هاتين الطائفتين. المغضوب عليهم عندهم علم ولكنهم يخالفون ولا يعملون به، وفي طليعتهم اليهود، فإن اليهود عندهم علم كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولكنهم لا يعملون بعلمهم فهم مغضوب عليه. وكل من كان من هذه الأمة ممن يخالف عمله علمه ولا يعمل بما علم ولا يفتي بالحق ولا يقول به ولا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر الناس من الشرك ففيه شبه من اليهود، وهو داخل في المغضوب عليه. وأما الضالون فهم الجهال الذين يعبدون الله على جهل، على غير دليل، يعبدون الله بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكل مبتدع وكل محدث في الدين ما ليس منه فهو داخل في الضالين. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومصداق ذلك قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التوحيد هو الأساس، العقيدة رأس الدين، فيجب على المسلم أن يهتم بذلك وأن يدعو الناس إليه. ولا ينبغي قط أن يقول المرء: إني آتي بالتوحيد في نفسي، ثم يرى الشرك حوله فلا يحذر منه ولا يتبرأ منه ومن أهله، فإنه إذا كان كذلك لم يكن موحدا حتى يأتي بالأمرين معا. فلا بد من دعوة الناس جميعا إلى التوحيد. كفار الأصليون يدعون إلى الإسلام، ومن أشرك بالله رب العالمين شيئا من المسلمين من شرك أكبر أو شرك أصغر فإنه يدعى أيضا إلى التوحيد. والعوام يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، وطلاب العلم كذلك. والعلماء الذين أشركوا بالله رب العالمين أو فسدت عقيدتهم يدعون إلى التوحيد. الدنيا كلها تحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد، ولا حياة إلا به، ولا نجاة إلا بتحقيقه. المسلمون يحتاجون إلى بيان عقيدة التوحيد، ويغشهم ويضللهم من يقول لهم إن المسلمين لا يحتاجون إلى من يعلمهم عقيدة التوحيد. يغشهم ويضللهم من يقول لهم إن أولاد المسلمين تربوا في بيئة إسلامية فلا يحتاجون إلى تعلم العقيدة. يغشهم ويضللهم من يقول إن هؤلاء الذين تربوا في بيئة إسلامية هم مسلمون بدون تعليم. هذا كله جهل وغش وتضليل، فينبغي علينا أن نبدأ بهذا الأمر، ندرسه ونحققه ونتضلع به وندعو إليه ونحذر من نقيضه ونتبرأ منه، وهو الشرك، كما نتبرأ من أهله. لا يصح لنا توحيد إلا إذا فعلنا ذلك، وهذه هي العقيدة الصحيحة التي هي أساس الدين وقاعدة الشريعة، ولا يصح عمل إلا بتصحيحها مهما كان ذلك العمل. والله جل وعلا قال في الكفار والمشركين الذين يعملون من غير عقيدة صحيحة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء هو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس، فأعمال الكفار يوم القيامة هباء لأنها ما بنيت على العقيدة الصحيحة. والله جل وعلا يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الرجل الذي يصيبه العطش إذا نظر السراب فجاءه لم يجده شيئا وتلحقه الحسرة، وكذلك الكفار أعمالهم وإن كانت صالحة إلا أنها لا تؤسس على العقيدة والإسلام والتوحيد، ولذلك جعلها الله رب العالمين هباء منثورا وجعلها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. المشرك والكافر والعياذ بالله إذا جاء يوم القيامة وهو بحاجة إلى الحسنات وبحاجة إلى الأعمال الصالحة لم يجد شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ضرب الله رب العالمين لنا هذا المثل في القرآن المجيد إلى أمثال كثيرة تبين أن الأعمال إذا لم تبنى على التوحيد فهي هباء منثور، فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، ولا بد من إزالة الشرك ومظاهره، ثم تأتي بقية أوامر الدين وشرائع الإسلام تأتي بعد أن يدعى إلى هذا الأمر العظيم، لأننا نكون حينئذ قد حققنا الأساس الذي يبنى عليه البناء الصحيح. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ينبغي علينا أن نجتهد في تعلم التوحيد وألا نقدم على تعلمه شيئا، وينبغي علينا أن نتحقق بالتوحيد، لأن كثيرا من الناس ربما عرف التوحيد معرفة وحصله تحصيلا ولم يتحقق به، والأصل أن العلم إنما شرف لأجل العمل به، فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، وعلينا أن نجتهد في الدعوة إلى ذلك، فإن دعاة التوحيد قليل، ولذلك عم الخراب والدمار وانتشرت الفوضى والبوار، وكل ذلك بسبب عزوف من يدعون إلى الله بزعمهم عن دعوة أقوامهم إلى أول أمر بدأت به الرسل أقوامهم عند دعوتهم إلى الدين، وهو توحيد رب العالمين. كل ما عداه فهو تابع له ومكمل له. ندعو إلى تصحيح العقيدة والعناية بها، ندعو إلى تعلمها وتعليمها ونشر كتبها والدعوة إليها والبراءة مما يضادها ويخالفه، ثم يتبع ذلك بقية أوامر الدين وشرائع الإسلام. العقيدة بمنزلة الرأس من الجسد، لو كان الجسد متكامل الأعضاء قوي البنيان وأزيلت رأسه فإنه يصير جيفة، يصير رمة. إذا كان الرأس موجودا فإن بقية الأعضاء تكفي للحياة مع وجود الرأس، يمكن أن تقطع يده أو تقطع رجله ولكنه يعيش، يتحرك ويتزوج ويأكل ويشرب. كذلك الدين إذا فقدت العقيدة فقد مهما كانت صورة الأعمال بعد ذلك. على الإنسان أن يجتهد في هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقه الله رب العالمين، ولا يكتفي بتعلمه حتى يحققه، ولا يكتفي بتعلمه وتحقيقه حتى يدعو إليه وحتى يتبرأ من نقيضه وممن أخذ بنقيضه من المشركين. والله جل وعلا بيّن أن الناجين من الخسار هم أولئك الذين آمنوا بالله رب العالمين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه هي دعوة الموحدين، لأنهم هم المفلحون في الحقيقة، لا يلحقهم خسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهؤلاء هم الذين عرفوا الحق بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق ودعوا إليه وتواصوا بالصبر فصبروا على الأذى فيه. وهذه السورة كما هو معلوم يقول الشافعي رحمه الله فيها: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى إلا هذه السورة للناس لوسعته وتلا سورة العصر. وهي منهاج الدعوة إلى الله رب العالمين على الطريقة السلفية النقية، إيمان وعمل صالح ودعوة إلى ذلك وصبر على الأذى فيه. دين الله تبارك وتعالى مؤسس على هذا الأصل الكبير وهو التوحيد، والتوحيد جعل المتعدد واحدا، وليس هو من باب الجعل وإنما هو من تفعيل النسبة، لأن الوحدانية صفة لله رب العالمين ذاتية ليست بجعل جاعل. التوحيد هو إفراد الله رب العالمين بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإذا حققنا ذلك ودعونا إليه وصبرنا على الأذى في تلك الدعوة إلى هذا التوحيد العظيم، أنقذنا الله رب العالمين وأنقذ أمتنا وحقق لنا ولها سعادتنا. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الموحدين. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد وأن يحققنا به وأن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من دعا إليه وأتى به، صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.